هل ورد وعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في من انتسب إلى غير أبيه؟ ورد الحديث الصحيح ولعن من انتسب إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه أو انتفى من ولده وهو ينظر إليه، والله أعلم.